فقال عليه الصلاة والسلام نعم. قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا ينصرف بالجزم ولا ناهية، ولا ينصرف نافية بالرفع، فإن كانت بالجزم فلا إشكال، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يقطع صلاته، ولذلك جاء في الرواية الأخرى لا ينفتل، والمراد بقوله لا ينصرف وبقوله لا ينفتل أي لا يخرج من صلاته. لا ينصرف، إذا كانت لا ينصرف نافية فإنها خبر بمعنى الإنشاء، فهي دالة على النهي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يلتفت إلى هذه الوساوس، ورده إلى اليقين والأصل، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف، أي أنه ينبغي عليه أن يحكم بكونه متوضئا وأن لا يلتفت إلى هذه الوساوس والخطرات ما لم يكن شيء محقق، وهو الذي عناه بقوله حتى يجد صوتا، أي صوت الريح، صوت الريح، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه قد خرج منه الريح، أو ريحا، أي يجد رائحة الريح، وهذا أيضا كالصوت، وصوت الريح ووجدان الريح نفسه كلاهما دليل محسوس، وحينئذ إذا استند إلى الحكم على هذا الدليل المحسوس انتقل من يقين إلى يقين، وكما أنه على يقين من أنه متوضئ، فإنه إذا خرج منه الخارج على هذه الصفة فشم رائحة الريح أو سمع صوت الريح، فإنه حينئذ يجزم بأنه قد خرج منه الخارج. ومن هنا أخذ العلماء والأئمة من هذا الحديث أصلا عظيما من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده الجليلة العظام، وهي القاعدة الشرعية اليقين لا يزال بالشك، وهي إحدى القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي، الأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال، واليقين لا يزال بالشك، والعادة محكمة. فقولهم اليقين لا يزال بالشك أصل عظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، واعتبره علماء الأمة، وهذا الأصل تفرع فيه ما لا يحصى كثرة من المسائل في العبادات والمعاملات. ففي العبادات مثل مسألتنا هذه في الطهارة، وهذه القاعدة الشرعية أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله عليها، وإن كانوا قد اختلفوا في تطبيقها، فتجد الجمهور في هذه المسألة يقولون لو أن الإنسان توضأ ثم خرج من بيته ثم شك فشك هل خرج منه الريح أو لم يخرج، فإنه يبني على اليقين من أنه متوضئ، ولا يلزمه أن يعيد الوضوء، ولا يحكم بانتقاضه. وذهب المالكية رحمهم الله إلى أنه إذا شك يجب عليه أن يعيد الوضوء إذا كان قبل الصلاة لا في داخل الصلاة، وقالوا إن اليقين أنه لا يجوز له أن يستبيح الصلاة إلا بطهارة، فالأصل أنه محرم عليه أن يصلي إلا إذا تطهر، فلما شككنا في طهارته رجعنا إلى الأصل واليقين أنه يجب عليه أن يتطهر، فهم يطبقون نفس القاعدة ولكن بطريقة أخرى، ومسلك الجمهور أقوى، لأنه إذا توضأ وأتم وضوءه على الصفة الشرعية فإنه على يقين من الطهارة كما قدمنا، وحينئذ يكون الشك في العارض وهو خروج الخارج، فيلغى هذا الشك ويستصحب حكم الأصل من كونه متطهرا. وهذا مما يرجح مذهب الجمهور ويقويه، وقد اعتبر العلماء رحمهم الله هذه القاعدة وبنوا عليها فروعا كثيرة، ومنها القاعدة، وبنوا عليها قواعد أخر انبنت عليها فروع كثيرة. ومن هذه القواعد قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، فقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان مبني على هذه القاعدة المستنبطة من هذا الحديث الشريف، وهي قاعدة اليقين لا يزال بالشك. فالأصل بقاء ما كان أنك متوضئ متطهر على ما كان من كونك متطهرا، حتى يأتي ما ينقل عن هذا الأصل بمثله من يقين تستيقنه أو غالب ظن ينزل منزلة اليقين. وتفرع على هذه القاعدة الشرعية مسألتنا أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن الأصل بقاء الطهارة، ولو أنه أحدث وتيقن أنه انتقض وضوءه بعد صلاة الظهر ثم حضرته صلاة العصر فشك هل توضأ بعد انتقاض وضوئه أو لم يتوضأ، فنقول إن اليقين أنه محدث، وحينئذ لا ننتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله أو غالب ظن. ولما كان اليقين وغالب الظن بالطهارة غير موجود حكمنا بكونه محدثا، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. وبناء على ذلك تنطبق القاعدة على الصورتين، تطبق القاعدة في المسألتين، وهي قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. لكن الإشكال لو قال أنا متيقن أنني توضأت ومتيقن أنني أحدثت ولا أدري أيهما سبق الآخر، فإذا قال إني على يقين بالوضوء وعلى يقين بانتقاض الوضوء وهو الحدث، فإننا نقول ألغي الاثنين وتذكر ما قبلهما، فإن كان الذي قبلهما أنه متطهر فإنه على العكس أي أنه محدث الآن، وإن كان الذي قبلهما أنه محدث فإنه على العكس أي متطهر الآن. وتوضيح ذلك لو أنه قال أنا بعد صلاة الظهر أتذكر أني توضأت وأجزم أني توضأت وأتذكر أني أحدثت وأجزم بأنني قضيت حاجتي وأحدثت ولا أدري هل الذي سبق الوضوء فأنا محدث الآن أم الذي سبق الحدث فأنا متطهر الآن، نقول له قبل صلاة الظهر ماذا كنت؟ قال كنت على طهارة لأنني توضأت لصلاة الضحى، فهو على يقين من الطهارة قبل الشك العارض بعد صلاة الظهر. فإذا قال أنا على يقين من أنني متوضئ قبل صلاة الظهر خذ بعكسه، فعكسه أنه يصير الآن محدث. لماذا؟ لأنه لما كان قبل صلاة الظهر على يقين من الطهارة وقال لنا أنا أجزم أنني بعد صلاة الظهر قد قضيت حاجتي، فمعناه أنه قد تيقن قضاء الحاجة بعد صلاة الظهر، وحينئذ هذا اليقين بالحدث ينقض الوضوء الذي كان قبل الظهر لأنه يقين بيقين، والطهارة المصاحبة لهذا الحدث مشكوك في سبقها للحدث وتأخرها فتسقط. ولذلك قالوا إنه يكون على عكسه، فمن تيقن الطهارة والحدث معا أمر بالعمل بعكسه بالتذكر قبلهما وأخذ بعكسه. فلو قال أنا متيقن أنني متوضئ ومحدث بعد صلاة الظهر ومتيقن أنني متوضئ ومحدث قبل صلاة الظهر، بحيث قال أجزم أنني في الضحى توضأت وأنني قد قضيت حاجتي ولا أدري أيهما سبق، نقول تذكر ما قبلهما، قال إني قبل طلوع الشمس كنت على طهارة من صلاة الفجر، فحينئذ نقول أنت على طهارة قبل طلوع الشمس ثم استيقنت الحدث بعدها في صلاة في الضحى ثم استيقنت بعد الحدث طهارة في صلاة الظهر، ولذلك قالوا يأخذ بمثله. فإذا قال أنا على يقين من الطهارة والحدث مرتين نقول خذ بالمثل، وإذا قال مرة قلنا خذ بالعكس. ولذلك قالوا الضابط في ذلك أنه في الأوتار على العكس وفي الشفع بالمثل. هذا كله مما بنوه العلماء على هذه القاعدة الشرعية، أن اليقين لا يزال بالشك. وإذا قلنا إن الإنسان يشك في خروج الخارج فيجب عليه أن يبقى على اليقين، كذلك إذا شك في الشيء الذي تنقض به الطهارة، هل حصل أو لم يحصل. ومثال ذلك لو أننا قلنا إن لمس الذكر ينقض الوضوء، فقال إني توضأت لصلاة الظهر ثم أدخلت يدي في ثوبي فتحككت فلا أدري هل لمست الذكر فانتقض وضوئي أو لم ألمس الذكر، فنقول أنت متوضئ حتى تستيقن أنك لمسته حقيقة. وبناء على ذلك إذا شك هل لمس الذكر أو لم يلمس فإننا نقول الأصل عدم اللمس حتى يتيقن أنه لمسه حقيقة. وهكذا لو قلنا إن لمس المرأة ينقض الوضوء، فاختلف في شعرها هل هو في حكم المتصل إذا لمسه أو لا، فلو شك هل لمس الشعر أو لمس البشرة فإنه يبني على اليقين أنه لمس الشعر وأنه متوضئ حتى يستيقن أنه لمس البشرة على وجه تنتقض به طهارته. وهكذا لو شك فلمس امرأة فلم يدري هل هي ذات محرم فلم ينتقض وضوءه أم أنها محرم، فإنه يبني على أنها ذات محرم استصحابا للأصل الذي قلناه وهو الطهارة. وحينئذ إذا شك هل لمس شعرا أو بشرة أو ما لمس محرما أو غير ذات محرم، أو شك هل نام أو نعس، فإذا قلنا إن النوم ينقض الوضوء فجلس ينتظر الصلاة فأصابه غفوة وشك هل ذهب شعوره فانتقض وضوءه أم لم يذهب شعوره فهو على طهارة، نقول اليقين أنك متوضئ حتى تستيقن أنه قد ذهب عنك الشعور فيحكم بانتقاض وضوئك. فكل هذا مفرع على هذه القاعدة الشرعية، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا تأمل المسلم رحمة الله بخلقه ولطفه بعبيده وجد عظيم رحمته في مثل هذه الأحكام الشرعية، فلك أن تتصور الناس لو قيل لهم إنه بمجرد الشك في الوضوء يجب على الإنسان أن يعيد وضوءه، فكيف يكون حال الإنسان؟ ولو قيل له إنه إذا شك في خروج الخارج أنه انتقض وضوءه، كم سيحصل من الضرر على الناس ومن المشقة؟ فكل هذا من سمات الرحمة والتيسير في هذه الشريعة التي بعث الله بها خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم.